اللي عايز الترند بتاع يا مسافر بلد النخيل يقول ها يا مسافر بلد النخيل. انا ليا في المدينه جميل يا رايح بلد النخيل. انا ليا في المدينه جميل يا مسافر بلد النخيل. انا ليا في المدينه جميل وهنرفع حصان يا عبد سلام. الحصان يكسب ابو حمص يا ابو حلوة ارقص يا شعلوش. مع نفسي شوية عشان حالتي نفسية. هعيش مع نفسي شوية عشان حالتي نفسية. كأن مفيش بشرية عالكرة الأرضية. كأن مفيش بشرية عالكرة الأرضية. يا وحشني الزيك أنا سالك مزيك. يا وحشني الزيك يا ابو حمص. واحدة واحدة يا حمو. اي راجل جنبه راجل جدع ايده لفوق كده. عبد السلام اللي يجيبها ويوديها ما يملى عينه اي واحد فيها. بعد اذنك زي ما احنا واقفين كده احنا التلاتة هنروح لعبد السلام ابوتي قلبي عشان نقول شعار عشان انزل الشعار بتاعنا. عدونا كده يا كباتن والنبي بعد اذنكم. وسعونا يا كباتن بعد اذنكم. صانع الباجة ودنيا الالفي والشعار اللي جاي من دنيا ده مش هيجي زيه ولا هيجي بعده. دودو القمر والله يا عبد السلام انا جاي اقول الشعار جنبك مخصوص. عديني بقلبك. وشعار النهارده بيقول ايه؟ بيقول ايه بس تعالي هنا شويه. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ تطلع قدام سنة يا كوتش. شعار النهارده هيقول ايه؟ بيقول ايه؟ هيقول ايه؟ بكره هيجي وهيطاطي بس ساعتها يا حمص هقول له ده كان زمان يا واطي. بيقول ايه؟ وعارف انت صاحبنا الواطي. عارف انت صاحبنا الواطي يا حمص. واحدة واحدة حمص. شعار 2025 و26 و27 لحد إلى ما لا نهاية بيقول اللي قدامك ده اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعاديه. زغلول غني عبد السلام. زغلول اهو معرض الدكتور. زغلول غني. زغلول غني. وحشاني منه قول يا امي وحشاني وحشاني وحشاني وحشاني وحشاني وحشاني اللي جنبه راجل جدع يقوم يقف يا رجاله بعد اذنكم. بقول اللي جنبه راجل جدع يقوم يقف. اللي جنبك مش جدع ولا ايه؟ اللي جنبه راجل جدع يقول ايه؟ الرجاله دي كلها هتقول ورايا يا جدعان. الرجاله هتقول ورايا. كله هيقول ورايا. اللي يحب عبد السلام يقول ايه؟ يا حمصاني السلام الجاي ده باسم دنيا الالف زي ما قال لي عبد سلام. دنيا اللي جايه يا شقلاشه حصل يا حمصاني اهو. عبد سلام اللي قال لي كده. اللي يحب عبد سلام ودنيا الالف يرفع ايده الاتنين ويقول ايه؟ اسيبك ومش هكلمك تمامك معايا تكلمك كلامي وبيعك يلمك اغاني شمشمي يشتمك اسيبك ومش هكلمك كلامي وجعك يلمك اخلي شمشمي يشلمك اخلي شمشمي يشلمك ذكاءك وخونك اغضبك تخلي محدش يعرفك بشوقك هتيجي واكلمك انا مبقاش اصدفك